بعد جعل المحبب لبعض المعارض وقال بإضافة إلى الخط للأحكام الشرعية يمكن للمشتري أن يرجع إلى بعض الإمارات التي يعرفها في حقه حجة لإثبات هذا الإحكام الشرعي بعد جعل الإدارة في هذه الإمارات واعتبارها ما هو النحو الذي جعل الشارع فيه المسلم الإمارة؟ موضوع البحث هو أن الشارع عندما جعل الخبر الظاهر والظواهر والإجماع المنصوص والشهرات وما أشبه الحجات كيف جعل الشارع هذه البحث؟ هل جعلها في لحظة قضية وجهاتية عن الواقع أم جعلها في لحظة قضية المنشئة للمقامة في المكتب؟ هذا هو موضوع البحث. ولكن حتى يثبت الكلام أكثر نحتاج إلى بيان وهي لا شك ولا غير أن الأحكام الشرعية الإلهية تابعة للمصالح والمصالح الواقعية، يعني ما لم يكن للواقع مصلحة لم يكن للمولى عز وجل، وما لم يكن الواقع مكتبات لم يصدر من المولى عز وجل، وإنما الأحكام والشراط والدلائل على المصالح والمقاصد التي موجودة في الواقع الخارجي. هاي المقدمة مفروغ وقد أثبتناها مكررا، لكن المذاهب قال الواقع الحكم الشريعة والمجنون في الأحكام، منهم الأشاعرة ومنهم المعتزلة ومنهم الإمامية والإمامية على النتيجة الأحكام بالنسبة إلى جعل الإمارات حجة في الشريعة الأشاعرة المتصورين، المعتزلة المتصورين، المتقدمين للإمامية المتصورين، المتأخرين للإمامية. الأشاعرة قالوا بأن الشارع محدد عندما نحن الخبر الواحد الخبر الواحد كنموذج، وإلا كل الإمارات المصير الإمارات الشارع على قول الأشاعرة، الشارع عندما جعل الخبر الواحد حجة لا يعني هذا أن الخبر الواحد دائما مفقد للواقع ولا غالبا مفقد للواقع، بل دائما الخبر الواحد مصيب للواقع. هنالك تلازم بين اصابه الواقع وبين كلام الخبر الواحد. بتعبير اخر، الاشاعره يقولون المصالح والمفاسد مو موجوده في مثل الواقع لله سبحانه وتعالى، وانما ما قامت عليه الإمارة التي الشارع جعلها حجة، هاي الإمارة إذا قامت على شيء هي تكون مصلحة. لذلك يقولون الحال من المجتهد الفقيه إذا توصل إلى حكمين هو ذاك الحكم الواحد. لذلك بناء على مبناه إذا كان عندنا فقيه في الأمة وفرد فقيه انتهى إلى وجوب صلاة الجمعة المصلحة الواقعية مؤكدة عليها. الفقيه الثاني إذا لم ينتهي إلى الوجوب قال بالفوضى المصلحة المسألة الواقعية يقولون احنا مفوضة يعني شنو؟ يعني في الواقع الخارجي ما كل الله سبحانه وتعالى احكام ولا مصامر ولا وانما ما انتهى اليه الاماره ما انتهى اليه رجل الفقيه هذا هو الواقع. لذلك دائما هنالك تلازم بين الاماره وبين ما ادت اليه الاماره هو الواقع. هذه غير المعتزلة يقولون بغير ذلك. المعتزلة يقولون نحن نؤمن بأن هنالك مصالح ومقاصد واقعية وهنالك أحكام واقعية لله سبحانه وتعالى. وفي اللوح المحفوظ ما خلى شيء إلا وذكر فقمها في اللوح المحفوظ. يعني الله تبارك وتعالى من صغير الأشياء إلى كبير الأشياء وضع فقمه وسجل فقمه في اللوح المحفوظ. لكن المشكلة شنو؟ يقولون أن المصالح والمفاسد الواقعية وإن كانت موجودة ولكنها متكلمة قابلة وقابلة. يعني شنو؟ يعني الخبر الواحد إلا قام على وجود صلاة الجمعة في اللوح المحفوظ وعند الله تبارك وتعالى صلاة الجمعة أصبح معلوم مثلا الجمعة مثلا. لكن خبر الواحد عندما يقوم على عكس ما مكتوب في اللوح المحفوظ، في اللوح المحفوظ الخبر كالخبر الواحد الأحكام الموجودة في اللوح المحفوظ قابلة للتبدل حسب الخبر وحسب الخبر. لذلك هاي الفرضة المكتوبة في اللوح المحفوظ لصلاة الجمعة إذا التقيت قال أو انتهى إلى المجتهد في الوجوب يتبدل الفرمة في حسن تقييمه. وإذا باكر تبدل نظر التقيت إلى الفرمة يتغير الوجوب في اللوح المحفوظ إلى فيقولون الأحكام الإلهية وإن كانت موجودة قبل نظر التقيت ولكنها تتبدل وتتغير حسب بالعراق هذول هم أكثر يسميهم أيضا مطوبة لكن مطوبة بالحجم الثاني. ليش؟ لأن هذول أيضا يجبون بين الواقع وبين نظر الطبيب وبين الإمارة. لا أنا شنو أقول؟ أقول ثلاثة لأن ما انتهى إليه المجتهد هو بس فرق بين قول الأشاعرة وقول المعتزلة أن الأشاعرة يقولون ماكو أصلاً أحكام بالواقع. لوحة اللوح المحفوظ لوحة بيضاء كش ممكن ما انتهى إلى التقييد يفكر يعني حكم الله تابع لرأيه. أما المعتزلة يقولون لا اللوح المحفوظ منزل فيه الأحكام ولكن المشكلة أن هذه الأحكام سريعة الجواب سريعة التبدل والتغير. القسم الثالث اللي هي قسم الإمامية في ملوك يقولون الله تبارك وتعالى عندما جعل الخبر احنا مو نثبت سنة للمتأثرة وللمعتزلة نقول ان الواقع فيه مصالح وفيه هذه الصغيرة لا تكتبها ولا غيرها. وهذه المصالح والمصالح الواقعية لله سبحانه وتعالى أحكام مرتبطة. الصلاة مثلا مصلحة الواقعية بالغة، الله تبارك وتعالى في اللوح المحفوظ عليه. الخمر مسألته الواقعية بالغة، الله تبارك وتعالى في اللوح المحفوظ عليه. هذا لا تكفيه، وهاي فرد مسألة مو قابلة للتردد ولا قابلة للشك. تندم على تعبير البعض بس شنو الله تبارك وتعالى عندما يقول الخبر الواحد حجة أيها المشاهدين؟ احنا ندري أن الخبر الواحد مدرن المسيح أحيانا المسيح الواحد أحيانا يوم، يعني عندما صلاة الجمعة في اللوح المحفوظ فيها مصلحة بالغة تفقدها لا يقبل. لكن انت شو تسوي؟ انت راجعت اصول الكافي شفت فيها رواية خبر واحد تقول صلاة الجمعة حرام، فكيف تصدق الخبر الواحد يحرم صلاة الجمعة؟ لكن عند الله شو كان تقول صلاة الجمعة؟ أحيانا لا، عند الله تبارك وتعالى تقول صلاة الجمعة للوجوب. الرواية اللي قامت في أصول الكافي أيضا تقول، فأحيانا الخبر الواحد يطيب اللوح المحفوظ يطيب الواقع أحيانا يطيب. إذا أفعال الخبر الواحد الواقع لا شك هذا تام، لأن المصلحة الواقعية تمثلت على حكم على أما إلى مغاير إلى الفصل الواحد، الفصل الواحد الوجود والاستقيم صار الفصل الثلاثة. هنا شو الحكم؟ سنتوا إلى الكلام؟ هنا يقولون مو الحكم الواقعي يتبدل ويتغير حسب رأي الفقيه، وإنما الفصل الواحد ثابت على أي حال. فشنو؟ يقول الله تبارك وتعالى عندما جعل على المشركين الخبر الواحد حجة والخبر الواحد قام على حرمة صلاة الجمعة، صلاة الجمعة يصير لها حكميا بالجعل الإلهي. فرق حكم واقعي مو وجود، لكن الفقيه ما وصل إلى فرق حكم ظاهري اللي هو الحرمة. هذا شلون؟ هذا عندما تجهل الواقع والخبر الواحد جاءت إلى الحرمة، الله تبارك وتعالى يعتبر الحرمة وتنشأ حسب هذا الحكم مصلحة خاصة في هذه صلاة الجمعة اللي الحكم الظاهر مقابل الحكم. فإذا الإمامية لا يقولون الحكم الواقعي والمصالح الواقعية مو موجودة مثل ما يقولون الأشاعرة أو تتبدل مثل ما يقولون المعتزلة، غير قابل للتفسير. بس الخبر الواحد يعني الإمارة عندما تقوم على شيئين على حكم شيئين يصير هذا الشيء إلى حكم ظاهر وحكم واقع. الحكم الواقعي المسجل في الواقع، الحكم الظاهري يتبرى منه. لذلك إله الفقيه أشتاق طولة صلاة الجمعة حسب الرواية التي حصلها في أصول الكافي هنا، وإن كانت مصلحة صلاة الجمعة بالغة الوجوب والفقيه ما حصل بس لأنه صار الخبر الواحد قام على الحرمة أنشأ مصلحة مساوية لمصلحة الإمام، فهو وإن فقد مصلحة ولكن حصل على مصلحته الذي تزمينا شاهد من الحق الظاهري الله تعالى جعل عجل على السبيل إذا العرفي إذا السبيل مثل ما إذا جبنا ابن الفارة روح على السوق ويشتري لحم فإذا ما انجلية الكفار ما وصلت إلى الكفار ها يشتري لحم مثلا المصلحة والفائدة المترتبة في الفرق على اللحم اللي مرتبط في الغنم لحم الخروف مثلا هذا مثل الفائدة اللي مرتبط في لحم السمك افرض مثلا من ثوبة تقيمة تقيمة شهداء على الفرق السمك اللي تحتاج لحم لحم ما حصل السمك وإن كان لا مو مثل مصلحة اللحم ولكن فائدته تعوض عنه بس هو راح ما عنده الخبر ها قلت له الى ما اشتري الخبر يتعب حتى المصلحه اللي موجوده وكل المصلحه الموجوده تتعب لكن التعب يغني عن المصلحه الموجوده هذا شيء اختلاف هو حرام يعني شنو؟ يعني في عملك بالحرمة أفضل مصلحة واحدة تحول عن المصلحة المتبادلة يعني بالاجتناب عن أفضل المصلحة بالغ تحول عن المصلحة لذلك يقولون الأشياء المتقدمون من الإمام ليش يقولون الأشياء لها حكمان حكم واقعي إذا أصاب الواقع يعني إذا الإمارة أصاب الواقع وحكم ظاهري إذا أخطأت الواقع وهذا لا يعني أن الواقع يتبدل أو الواقع ثابت على الحال لكن المتأخرون الأصوليين الإمامية لا يكتبون حتى هذا عن غير المتأخرين القدماء لكن المتأخرين الإمامية يقولون بأن حال مسألة أن الشيء له صفان واقعي وراح العالم هي يعني أحكام الملزم من بعد جمع الفتاين أو جمع الفتاين أو جمع النهي غيره وهذا البحث مسألة طويلة وعريضة يبحثوها في الأصول في بداية تفسير العلم ولعل هناك إن شاء الله راح نيجي مثلا نشوف أنه هل يمكن جمع من شيء واحد لفصلين فصل واقعي وفصل ظاهري أن يكون شيء واحد فصلان فصل ظاهري وفصل لا تعرف في السبب، لكن مشهور المتأخر من الإمامية ما يرسلون هاي السبب، وإنما تكتب نظرية جديدة. هاي نظرية جديدة شنو تقول؟ تقول الشيء الواحد لا يقبل حكمين، وإنما حكم واحد. يعني أن الله سبحانه وتعالى مصالح واقعية ومصالح في كل مصلحة أكون موجود إذا بالغ موجود إذا غير بالغ في كل مفسدة أكون أكون حرمة أو حرام إذا المفسدة بالغة حرمة إذا المفسدة غير بالغة إذا تساوت المصلحة والمفسدة فإحنا كل شيء في هذا العالم خاضع للأحكام ولكن كل شيء له حكم تثبيتي واحد مو الى هذا اذا قلت نجي في مساله الجماعه الخبر الواحد عندما يكون عند الاصول على حرمه صلاه الجمعه في الواقع وفي اللوح المحفوظ فيها مصلحة بالغة وحكمها الوجود. الخبر الواحد قام على ثلاث جوانب لا يخلو من أمرين: إما الخبر الواحد يمر صلاة الجمعة واجبة فطابقت الإمارة الحكم الواحد، أو لا الخبر الواحد يخالف الحكم الواحد، الحكم الواحد في الوجود الخبر الواحد في كلا الحالتين. إذا الخبر الواحد أصاب الواقع أو أخطا الواقع حكم ثاني ما عدا الفاسد حكم هو الوجود. فإذا أقام الخبر الواحد الوجود على صلاة الجمعة هذا منجم يجب عليه العمل فيروح يصلي، فإذا لم يصلي ترك الخبر الواحد يوم القيامة الله سبحانه وتعالى يحتج عليه. أما إذا الخبر الواحد قال صلاة الجمعة حرام وفي الواقع هي شنو؟ النتيجة المشكلة أسلح الرسالة العملية لا يجوز صلاة الجمعة يحرم صلاة الجمعة النتيجة على الخبر الواحد أصاب الواقع لم أخطأ الواقع الله تبارك وتعالى أنت معذور أنت معذور. ليه؟ لأن المفروض أن الاجتهاد هو بذل الوقت تحصيل الأسئلة الشرعية على الأحكام، وأنت كمجتهد لغيرك والحد مراجعة المصادر مراجعة المنابع روايات آيات أقوال فقهاء إجماع شعراء بناء عقلاء وأبدا كل قوة انتهت إلى حفظنا الله تبارك وتعالى من يجب أن تحصيل الحكم الشرعي. يعني يقول الدليل الذي جعلته حجة علي ساقم يعني شنو؟ يعني أن الإمارة إذا أصاب بالواقع منجز إذا أخطأ بالواقع أنت معذور مطعن مؤمن من العقاب. فإذا المتأثرون يقولون للشيء حكم الله والتصوير، فإذا قال الإمارة أصابت الواقع منجز الواقع عليه إذا أخطأت الواقع مطرحة. أما المتقدمون يقولون بدون الشيء حكمان هو حكم الواقع حكم حالة الإصابة هو وحكم آخر حالة الخطأ هو حكم هذا الضرب بين القدماء. لذلك نشأ منهم هذا الاختلاف أن الإمارات على مذهب المتقدمين تجعل حكما ظاهريا حكم ظاهري، الإمارات على مذهب المتأخرين منجزة مفرطة. فإذا كم نظرية صار عندنا؟ أربعة نظرية. النظرية الأولى قول الأشاعرة ماكو في الواقع ولا أكو مصلحة ولا أكو مصلحة ما انتهى إليه ليس فيه هو نفسه عند الله. النظرية الثانية ما لله يقولون لله أحكام ومصالح واقعية ولكن هذه متجنسلة قابلة للتبدل حسب رأي الشخص. القول الثالث متأثرين متقدمين الإماميين يقولون لله أحكام ومصالح ثابتة غير متجنسلة ولكن الإمارة تمشي حكما ظاهريا ومصلحة. القول الرابع رأي مشروط متأثرين اللي يقولون الإمارة مو تمشي حكم جديد وإنما تمشي تنجيد وتعديل إذا أصابت الواقع منجدة إذا أخطأت الواقع معجدة. من هنا نشأتنا عشر ثلاثين في كيفية جعل الشارع للخبر الواحد الحجية، وقلنا المراد من الخبر الواحد الأعم لكل عمارة بنية. يعني الشارع عندما جعل الإمارات حجة جعلها من قبيل الطريقية يعني الجنسية والمحصرية لو جعلها من قبيل السببية يعني الحكم الصافي. طبعا السببية يشمل الثلاثة معا، سببية الدولار في الأشاعر والمعتزلة. احنا سلفا فارغين عن أبطال أهل التفويض، والتفويض معالبون إلى الحدود في واجب تعالى، ولكن محارب فاحنا رحل إن شاء الله تفويض الصافي. إلى الآن نقاشنا وين؟ بين الطريقية والسببية عند الإمامية، يعني الإمارات تنشئ حكما ظاهري، يعني كل الخبر الواحد سبب لوجود مصلحة وسبب لوجود حكم جديد. يعني الخبر الواحد عندما يقوم على حرمة صلاة الجمعة أنشأ حكما للحرمة وأنشأ مفسدة. وإن كان في مسألة الظاهر يجب مصلحة، يسموها سببية، يعني الخبر الواحد سبب في وجود مصلحة أو في وجود مفسدة مغايرة لمفسدة ومصلحة. أما يقولون بالطريقة يدعم يقولون هالشكل، يقولون الخبر الواحد نور يريد ويزيل عنك الظلام الموجود في الواقع، إذا أقاب الواقع سببها الواقع منزل، إذا ما أقاب الواقع أنت معذور، ما كفرت حكم دليل تدريب الله ولا كفرت مصلحة دليل أو مصلحة دليل. أي الأمور بالملتزمية والمعذرية يقول الخبر الواحد طريق موصل إلى الواقع، أحيانا هذا الطريق صحيح تصيب، أحيانا هذا الطريق مو صحيح تخطئ. أما اللي يقول بالسببية مو يقول طريق، يقول الخبر الواحد علة لوجود مصلحة بديلة وعلة لوجود حكم بديل عن المصلحة الواقعية والحكم الواقعي. هنا مش من الفرق، احنا مبنى نشوف هل الإمارات المعتبرة في ذمتنا حجة، هاي الإمارات لها طريق إلى الواقع ولها سببية. المشهور من الأصول الدين حسب المبنى المتحدث أن الإمارات طريق إلى الواقع، لذلك نحن لا نرتضي بوجود الحكم الصافي، نرتضي بالتدريج والمعجزية. لكن القدماء قالوا لا، الإمارات سبب إلى الواقع، سبب لوجود حكم جديد ومصلحة أو مفسدة. ما هو الدليل على المسجد؟ هذول اللي يقولون الإمارات طريق شنو دليل؟ اللي يقولون الإمارات سبب شنو دليل؟ المقدس كما هو واضح للنظامين أنه دليل المسجد. ليش؟ الدليل الدليل الأول يرتبط بلسان الإمارات نفسه، الدليل الثاني يرتبط بناء العقلاء لدى التعامل مع الإمارات. الدليل الأول شيء هو المقدس الإمارات اللي ما حضرت أنت. إحنا لو نجي نفحص في لسان هذه الإمارات نشوف لسانها مو لسان سببي، لسانها لسان فاشيستي أو كوميونيستي أو حضاري. مثل تكني هو اللي كان فاهم ها بين هذين فتبينوا اسقطوا مو سرعه تكتبون على الاثر تروحون تسوي لكم حرب والحال ان تصيبوا قوما بجهاله بتفاهه يعني او بالجهل في العلم ها فتصبحوا على ما فعلتم ما تندمون على هذا وقد يقتلون على معنى الى اجل ابو ذر يخسر بالطبيعه ان تصبحوا فأن تصيبوا قوما بجهالة تصبحوا على ما فعلتم النازلين. يقول مو الخبر دي مصلحة، يقول الواقع دي مصلحة. انت مرة توصل إلها مرة توصل. لذلك الآية عندما تقول أن تصيبوا قوما بجهالة يعني أكو فرق حقيقة واقعية، ها هاي الحقيقة الواقعية اسحقوا أنا حتى توصلوا إلها، مو أنه بمجرد أن أخبركم العادل يعني هو نفس العادل جواب سواكم في المصلحة حتى لو أخطأتم الواقع. فلسان الآية يقول إن جاءكم فاسق بنبأ فتتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. إذا كان في العمل بخبر الواحد مصلحة ندم بعد ما تصيب الندم مش وقت تصيب مش وقت ما فاتت مصلحة الواقع، ها إذا فاتتك مصلحة الواقع تندم على الواقع. اما اذا كان خبر واحد من البدايه تسبب لك حكم جديد ومصلحه جديده اكو ندم؟ ها؟ ندم. فقول القران بان هنالك ندم اذا اخطأتم الواقع يكشف عن وجود مصالح واقعيه في الواقع يجب ان يكون هذا دليل الامر. لسان الادله القائم عندنا في حجيه الاشارات المعتبره لسان الكذب ولسان الكذب وهو دليل مهم بل هو العمدة في تطبيق الإمارات. يقول وجود في واقع الإمارات حب بس احنا مش بنشوف العقلاء عمل العقلاء في الخارج شلون يتعاملون مع الأمور بما هي هي، لو يتعاملون مع الأمور بما هي خارج عن الواقع. يعني العقلاء الملاك عندهم شنو؟ الملاك عندهم الظواهر والواقع عندهم. ما هو الملاك؟ يعني التاجر مثلا، التاجر اذا يريد يهاجر يروح في التجارة، في التجارة بطبيعة المحال او في سفر. التاجر عندما يسافر هم راح يربح مال وهم راح يتولد بلحاظ السفر، يرتاح يبدل الجو يتولد على تعبيره في سفرته، بالإضافة إلى الربح المالي أو ربح نفسي يرتاح شويه يتنفس في الهواء يبدل أجواء وما أكثر في الأسفار أو في فوائده تفرد مهمل واستثار معرفته وعلم وآداب وصحبة ماده وإلى آخره على قول الإمام أن الموضوع على الصحيح تفرج همه في الأول فوائد. حتى التاجر عندما يدخل في صفحة التجارة ملاك التاجر عندما يدخل على التجارة أنه يربح واقعا يعني ماله الذي لو ملاك التاجر يقول أول مرداد شنو ملاك التاجر؟ ها؟ ثانيا وبالعرب المجتمع أول مرداد يعني شنو؟ يعني إذا كان التاجر يعلم بأن في صفحته هم مخرج يقدم إذا قلت واحد سوال أطمينان بأنه في التجارة ماته مو مخرجة وخسارة هم مخرجة ليش؟ ما لي فارج اشترى نفس الثمن وباع نفس كل ربحة وخسارة يقدم عليها. القائد في المعركة عندما يدخل في الحرب ملاك النصرف ظاهري أن الإعلام يطبلوا له يقولون يا بسر فراغ انتصر وإن كان هو في الواقع مهزوم وملاك النصر والهزيمة الواقعية. ها؟ أهل اللغة والكلام عندما يتكلمون يعني يقول لك يا فلان جيب لي ماء ملاك الماء الواقعي أنهار السائل خاص وملاك الماء الخيالي يجيب لك الخريطة مرسوم عليها ماء الضحك. ها؟ الناس في الكلام كله الواقعيات المضارف والضوارات. العقلاء لدى تعاملهم مع الأشياء يتعاملون مع الواقع ولا يتعاملون مع الضحك. إيش وقت يرحون إلى الضحك؟ مثلا الواقع محدد. طيب. إحنا لما نقول الخبر الواحد أي إجماع أصل دين شنو هو الدليل على وجود الخبر؟ ها؟ شنو هو الدليل على حجية الإجماع المنطقي؟ شنو هو الدليل على حجية الظواهر؟ شنو هي يسأل لأنه العقلاء يقولون أيها المكلف إن شاء الله تبارك وتعالى جعل في ذمتك أحكام يجب عليك العمل. فإذا كان عندك في الطريق قطعي علمي يوصلك للأحكام روح شرب. أما إذا كان العلم ممكن خبر عادي إذا كان أحكام وكيل الإمام المعصوم أحكام المنتعي ومزل شهرة خبراء الفتن الجزء ها؟ الجزء إذا هو راجع السفير أجمعه على الجزء الجزء هاي عمل العقلاء. عمل العقلاء هو أنه في حالة عدم إنسان العلم إنه يعملون خطورين بالمحكمة. وبما أنه رسول الله عليه السلام قال مرسل بالقرى وكبرها العقلاء يعتمدون على الظنون في حالة تعذر العلم الظنون الصادقة المعتبرة. وبما أن عمل العقلاء يرتبط بالواقع لا بالظواهر هذا من الإمارات والمتلقات في الواقع. فإذا بناء العقلاء القائم على حجية الإمارات يدلنا على أن الإمارات حجة من باب الطريق إلى الواقع من باب السبب إلى الواقع. هذا أما هذول اللي قالوا بأن الإمارات حجة من باب السبب من باب دليلهم واحد مجد. اللي قاعد بطريق كذا اللي فالدليل لثاني الأدلة الشرعية فالدليل بناء. أما هذول اللي قاعد بكلام لا يهم دليل واحد. كيف دليلهم؟ تفسير لا دليل. يقول إحنا كنا نتحدث عن الأحكام هذا عن المصالح. الله تبارك وتعالى عندما جعل الخبر الواحد ما بعد أن يقول الخبر الواحد الإمارات يجعل إلى نسأل عنه لماذا جعل الله تبارك وتعالى الإمارات حجة؟ لماذا؟ لوجود عقلنا لوجود المصلحة والإنسان الواقعية يجب من الجر يقول أنه الإمارة ما فيها مصلحة والله أمر بها يعني القاعدة الأولى شنو؟ القاعدة الأولى شنو؟ القاعدة الأولى شنو؟ تقول الأحكام الإلهية طابعة للمصالح والله تبارك وتعالى هاي الكبرى ما الكبرى ما والله تبارك وتعالى حرام على العلم بالإمارة إذن فيها مصلحة هاي المصلحة الواقعية إذا انطبقت على الواقع إذا ما انطبقت على الواقع شو بتكون؟ تكون بديلة عن المصلحة واضح دليل الواقع. فدنا عيدهم شنو هو ذا؟ فضل الجنون القاعدة المسلمة عند الشيعة الإمامية أن الأحكام الإلهية تابعة للمصالح والمصالح هاي الخبر الأحكام الإلهية تابعة للمصالح وللمفاسد والله تبارك وتعالى أمرنا باتباع الإمارات خبر واحد هل يعقل أن الله تبارك وتعالى يأمر بشيء من دون أن يكون فيه مصلحة؟ ها؟ بعد الكبرى الله تبارك وتعالى حكيم لا يأمر بشيء إلا إذا كان فيه مصلحة. الله تبارك وتعالى عندما أمرنا بالعمل في الخبر الواحد حتما اكو فرق مطلقه بين الامر الواحد اللي الله تعالى اعمل عليه هاي المصلحه الواقعيه دائما تنطبق على المصلحه الواقعيه في نفس الواقع احيانا تنطبق اذا كان صلاه الجمعه واجب طبعا الواحد يقول كلاهما مطلقه احيانا تخالف ان صلاه الجمعه واجب طبعا الواحد يقول حرام بس عندما يقول حرام لان دي قاعده تقول الله عندما امر بالعمل بالخبر الواحد وان خالف حرم صلاه الجمعه بس عندما امر به امر بالمصلحه فإذا أكو فيه مصلحة معوضة عن مصلحة لذلك يقولون الإمارات حجيتها من باب أنها سبب لمصلحة جديدة ولحكم جديد مغاير من حكم الواقع حتى لو غاير هذا هم جيد أي مقنين ليس عدد ولا هم يدوك الخالق كيبو نزيل هذا دليل السببية دليل المسلمين صحيح احنا ما نقول بس مع ذلك احنا ما نستخدم القول السببية ليش المطلق يقول القول الطريقية والقول السببية كلا الدليلين تام بس المشكلة بين الطريقية وبين السببية حتى الطريقية مقدمة مقدمة على المقدمة يجب لأنه إحنا لا زال آمننا بالطريقية إذا كان الدليل تام على الطريقية مثل النوبة نعم إذا كنا من يقدر نثبت الطريقية للإمارات والوصول إلى الواقع للإمارات والمنجزية والمعزلية للإمارات إذا لم يمكن أن نسويه فروح المعرفة أما الآن وبعد إثبات أن الطريقية صحيحة في الإمارات ما تصحيح إلا هذا مثل هذا مثل الأصل العملي تتذكرون بأنك وقت توصل النوبة إلى عمل الأصل العملي وقت ما تصحيح يعني شنو؟ نيجي مثلا الجسر الخاص كمثال هذا الماء اللي موجود في بابا فالأوغ مالي بيته وفيه تتوفر البارحة كان عندك يقول بأنه صار كل أحد ما عندك وبدأ بعد 24 ساعة جسر يقل أيضا الماء بعد موجود في الحال سابقا ينتج لكم بأنه الآن ما تدري أنه باطل ولا يعني هل تنجز من باب أيضاً وما تنجز من الصحاب في منك إذا كنت على لك المسابق وتدفت إيدي فاستفت إن الصحاب في منك يقول إيه تستفت هذا يعني شنو؟ يعني هذا النصف هذا أصلاً لكن إذا اليوم بوية ما أجلت الوضع اليوم اثنين شفوز عدود قالوا لك فلان ترى هذا الماء يبي خلينا عالم قال على ما احنا بيكون طالعين احنا بيكون الان فالساعة الطفل هذي لك نوع اجبالي البينة العادلة تقول المعنى الاستفحار تقول المعنى شو سوي تعمل بالنجاسة ليه لانه الامارة البينة العادلة امارة على الواقع كاشفة للواقع تقول لك هذا الاستصحاب مو يقول لك هذا الطاهر في مثل الواقع الاستصحاب يقول انت وظيفتك ان تعامل معاملك فلذلك الاماره الى كانت موجوده في مكان الاصل العملي اصلا ما يوصل للدور مطلقا مثال اخر السكر شرب الحكم منه هل هو حلال شرب السكر في بابه او الحرام بس انت كنت في مجلس والامام المعصوم عليه الصلاه والسلام يم او وكيل الامام المعصوم تقول وكيل الامام المعصوم حتى تلقى خبر واحد زين فالواحد قدم له التجاره اتهم اتهم التجاره وتتكلم قبل هذا الوكيل ما يتكلم الفكر ما تنسى بالحكم السني شكوا في اصل التغيير شو تسوي؟ بدري براءه اصاله البراءه أحسن كتير أحسن تكليف أفعل السفارة. لكن هي ما كانت سفارة أنا عندي أفعل البراءة هذا بعد يجوز تشرب إذا في كلا طوب تشرب يعني البراءة يقول لي خبر واحد يعني ما أنا أعطي يقول لي حرام شو تسوي ما تشرب الأصل العملي يقول حرام الخبر الواحد يقول حرام الخبر الواحد بعد يكتب الواقع يقول لك هذا في علم الداخل حرام أصل البراءة ما يقول لك في علم الله حرام يقول أنت هتخلي ما تقول لي حرام البراءة ما عندك فالواحد أعمى فالواحد يفتح اللي يفتح الإمارة يقول لك أنا جاي أشوف العين ها حرام الأصل العملي يقول لك أنا ما أعرف البراءة ما عندك دائما إذا تعارض في الإمارة مع الأصل العملي لأن الإمارة على الحالين ليس مقدمة ليس لأنها خاصة أما الأصل العملي لبني وغيثة العملية معنى أجلا إذا كان حدنا الخبر الواحد قريب إلى الواقع يراوي الواقع مع الفقر القوية السببية أكثر فالقريبية هي مقدمة رتبة على السببية يعني السببية تقول أنت إذا أخطأت الواقع أنا أجيب لك مصلحة جديدة أجيب لك حكم جديد ها؟ أما الخبر الواحد يقول لك أنا ما أجيب لك حكم جديد أقول لك أنا جاي أشوف الواقع وجاي أعتبرك ترى هذا حكم فلاني هذا حكم فلاني فدائما السببية مقدمة على السببية هذا أصارة الحق كله نجي إلى كلام شيخ الأنصاري حدث الروم شاف لا يقدر لا يقدر يقول بالطريقة ولا يقدر يقول لأنه يقول إذا جينا بالطريقة أكو إشكال إذا جينا أكو بالسبب إذا جينا بالسبب أكو ليش؟ يعني يقول إذا جينا الخبر الواحد طريق إلى الواقع يقدر بس الإشكال المتقدم أحيانا مصلحة الواقع تفوت عليه أحيانا مصلحة الواقع مرتبة الواقع تبعه إذا أخطأ الواقع لأن خبر الواحد مدار المقيم أحيانا يخطئ فالمصلحة الواقعية فوتك أحيانا مثل الواقع تضع وما نقدر نقول بالسببية لأنه تنسيب فشن توي انت خسر الطريق وقف بينهما لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء شو نقول؟ نقول للمصلحة السلوكية هذا ما يعني تبدأ في القادم إن شاء الله خلينا نقول لكم عنه كيف تبدأ حتى ليه هذا بعدين بلين خليك بين هذا الحديث يا مانا اي بعد أثر راح يجي راح الإمارة الطريقة قد أثرنا هو يطبق بسرعة حتى يجي قد أثرنا بعد كان الإمارة الحديثية والسلبية والسلبية الإمارة وقد عقدنا هذا البحث البيان هذا من الإمارة يعني سلبية فإن ذلك من الأمور التي وقعت أخيرا موضع البحث والرد والبدل يعني بعد بشو الطريقية الإمارة ولا سابقتها السلبية عند الأمور تختلف الأمور في أن الإمارة هي حجة مدعولة على نحو الطريقية كما يقول أو أنها حجة مدعولة على نحو الطريقية هي أنها طريق أو طريق مدعولة والمقصود من كون الإمارة طريقا أن هذا مدعولة يكون مدعولة فقط إلى الواقع للكشف عن الواقع يجب أن يجب فإن أقابت الإمارة الواقع فإن الواقع يكون منجزا في الإمارة وهي الإمارة منجزة نجزة للواقع وإن أخطأتوا أخطأت الإمارة الواقع فإن الإمارة الواقع تكون صرف معذر لأي مخلص في الإمارة الواقع إقاط والمقصود من صور الإمارة سببا أن الإمارة تكون سببا لتجوز في مصلحة في مؤجل الإمارة تطاول تطويق مصلحة الأحكام الواقعية على تجوز الخطأ فيجب شيء الشارع حكما ظاهريا على صدق ما أجل إليه لما كان حكم سيئته من الواقع لو حقوا أن الإمارة مقبولة على رحلة طريقية من سببية لا يضع في دليل السببية بل بتقدم الشرع في ذلك واقع بعد ما تقدم فإن القول في السببية كما قلنا مترتبا على القول لأن طريقية مقدمة يعني أن نفس القول من قال بالسببية هو العجز عن تفكيك جعل الطرق على نحو طريقية بعد أن شافوا ما يقدرون يسوون الإمارة الطريق قالوا ما يقدرون يقومون بالتصوير حتى يسوون الطريق فينزل إلى هون أما إذا أمكن التصحيح أكبر الكميات فلا يبقى دليل على التصوير ويتعين كون الإمارة طريقا محضا للواقع لأن الخليطية هي الأصل في الإمارات. ومعنى أن الخليطية هي الأصل في نوف هذا الدليل الأول. يعني شنو معنى شنو الدليل على أن الإمارات قريب مهدد؟ دليل الأول أن طبع الإمارات لو خليت فنفسها يقتضي أن تكون طريقا مخفض إلى مؤزاها كبيرة، لأن كان الإمارات التحذير عن الواقع والإخالة والسفر عن السوء عن على الطريق على الوقلاء إنما يعتبرون الإمارات ويستخدم بناء الوقلاء على الإمارات فليأذي يكون عن الواقع. ولا معنى لأن يفرض في بناء الوقلاء أن بناء الوقلاء بحجة الإمارات هذا في سبب البيان، وبناء الوقلاء هو الأساس الأول لفجر الإمارات كما يأتي إن شاء الله. نعم إلى من عمال من عحيي صد الإمارات كان يجب شبهة متبدلة لا شبهة تطبيق المصلحة الواقعية والإلقاء في المسألة الواقعية هذه المتبدلة أو نحوها، فلا بد أن تخرج على خلاف طبعها الإمارة ونلتج إلى طرد لو الحالة أن طبع الإمارة الذاتي شنو هو الخيار. ولما قلنا طبعا الشيء الذي يعني الإمارة على مدى طريقية فلا تطلب موضع الإتماس جنيا على سببية الإمارة أو طريقية الإمارة. فإذا موضع التطبيق والإحتمال بنحتاج إلى الدليل يسرون اللي قالوا سببية المدليل هو وهذا وتدليل يعني هذا يعني صد هذا وتدليل الدليل على السببية من نفس دليل سببية الإمارة بأن يقال شنو أن دليل الأدلة لا شك يدل على وجود اتباع الإمارة على الأدلة. ولما كانت الأحكام تابعة لمصالح ومخالفة من تعلقاتها فلا بد أن يكون في اتباع الإمارة بصحة تكثر وجود اتباع الإمارة وإن كانت على خطر في الواقع. وهذه هي السببية يعني المخلص في جاوب أقول والجواب عن ذلك واضح، فإننا نسلم أن الأحكام تابعة لمخالفة ومخالفة ولكن لا يلزم في المقام أن يكون في نفس اتباع الإمارة مصلحة بل المصلحة الواقعية تكفي، بل يكفي أن ينبع في وجود نفس مصلحة الواقع فيكون جعل وجود اتباع الإمارة لغرض تفتح فيجب مصلحة الواقع مو بعد مصلحة الجديدة، بل يجب أن يكون الحال في الإمارة كذلك عن مصلحة الواقع لأنه لا شك أن الغرض من جعل الإمارة هي الوصول بالإمارة إلى الواقع، فالمحافظة على الواقع والوصول إلى الواقع هو الباعث على جعل الإمارة حجة لغرض تمجيد الواقع وتحصيل الواقع. سيكون الأمر في اتباع الإمارة ضريبا إلى تحصيل الواقع. ولذا نقول في الغرض إذا لم تصل الواقع عن الإمارة لا تحصيل الإمارة ولا تدارك الإمارة بالواقع إذا شنو يعني أنت معذور. وما هي إلا المحددية في مخالفة الواقع ورفع الإلقاء على مخالفة الواقع. لا أبدا مو حكم في ذاته لأنه بدع وبالحكم الثاني هو هذه المحددية تقتضيها نفس الضبط في اتباع الإمارة ألف أصل الله هو بدك اتباع الإمارة مش عليك. وعلى هذا فليزال هذا الأمر الطريقي المتعلق باتباع الإمارة بما هو أمر طريقي مخالفة ولا موافقة، لأنه في الحقيقة ليس فيه جعل للداعي إلى الفعل الذي هو المؤدى الإمارة مستقلة عن الأمر الواقع. البناء كله الآن في الواقع وإنما هو جعل الإمارة منزلة للأمر الواقع وهو موجب لدعوة الأمر الواقع إلى العمل، فلا بعض حقيقية في مقابل البعث الواقعي بعد منها على البعث بعد يعني الدفع والتحقيق نحو العمل، فلا تكون له مصلحة إلا مصلحة واقع ولا راحة غير راحة واقع لا بحث في الواقع إلا بحث الواقع. Thank you.